طيب أحسنتم. فعندما نسأله عن تبويب البخاري رحمه الله وما ذكر من الحديث مستدلا به باب قول الرجل ما صلينا، على أي شيء ينزل هذا النهي، أو على أي شيء ينزل هذا الكلام باب قول الرجل ما صلينا؟ وقد جاء عن النخعي أنه لا ينبغي أن يقول الشخص لم نصلي، وإنما يقول سنصلي أو نصلي. فعلى أي شيء يعني ينزل المنع على القول بأنه لا يقول الشخص هذا؟ نعم، على الحالة التي يكون فيها منتظرا للصلاة. فإذا كان الشخص منتظرا للصلاة فلا يقول، إذا سئل هل صليت لا يقول ما صلينا، وإنما يقول نصلي إن شاء الله، لأن هذا اللفظ ما صلينا خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم في الصلاة ما انتظر الصلاة. أحسنت. وهل يريد الإمام الرد على النخعي كما قال ابن بطال رحمه الله؟ يقول الأخ نعم. إيش تمام، ما في شيء. يقول الأخ نعم يريد الإمام الرد على النخعي إبراهيم. فعند من؟ لا يريد الرد على النخعي، وإنما يريد بيان قول النخعي، وأن المقصود رحمه الله بقول الرجل ما صلينا أي لا يقول هذا هو في حالة انتظار الصلاة، وأما إذا كان غير منتظر للصلاة يكون ساهيا عن صلاة ناسيا لها أو شغل عنها فلا مانع أن يقول ما صلينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فلا يريد يعني الرد على النخعي، وإنما يريد بيان محل قول النخعي لا يقول ما صلينا، أنه إذا كان منتظرا فقط، وأما إذا لم يكن في غير هذه الحالة المذكورة فلا بأس أن يقول هذا. حتى النخعي يجوز أن يقول الشخص ما صلينا إذا شغل عنها، يقول ما صلينا إذا نساها أو نسيها، ما في مانع عند النخعي أن يقول ما صلينا إذا نسيها وما صلينا إذا شغل عنها. وإنما النخعي رحمه الله يرى أن الأفضل لا يقول ما صلينا إذا كان منتظرا لها، فإن حديث رسول الله فيه أن المنتظر للصلاة في صلاة، فيكون خلاف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فالنخعي لا يريد الإطلاق، والبخاري يريد بيان هذا الشيء، وكأنه كالمدافع عن النخعي رحمه الله تعالى، وإنما يريد أن من كان منتظرا لا يقول ما ذكر، بخلاف فاتتنا الصلاة فإنه أراد الرد على ابن المسيب الذي يرى أنه لا يقال فاتتنا الصلاة، فقال له قول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، فهذا خطأ من المسيب. أما النخعي ما هو خطأ منه فيما قال رحمه الله ذهب إليه أنه لا يقول ما صلينا إذا كان منتظرا للصلاة، ما هو خطأ منه. لكن إذا عمم، نعم إذا عمم النخعي أن شخص لا يقول عن إطلاق ما صلينا خطأ، لكنه لا يريد هذا رحمه الله تعالى، وإنما يريد حالة مخصوصة لا يقول فيها الشخص ما صلينا. فهي ثلاثة أحوال أو ثلاث حالات، يكون منتظرا شغل عنها ساها عنها. فالحالتان حالة السهو وحالة الشغل لا بأس أن يقول ما صلينا ولا غضاضة، وحالة انتظار ينبغي أن لا يقول هذا اللفظ، لأنه خلاف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أو خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا فائدة لغوية تحت هذا الحديث أو تحت هذا الباب اشتمل عليها الحديث، فما هي؟ أخذنا فائدة لغوية نحوية ذكرت في الحديث، ما هي؟ نعم أحسنت. والله ما كدت أن أصلي حتى كاد الشمس تغرب، فجاءت كاد على اللغتين وعلى الوجهين، اقتران الخبر بأن وتجرد الخبر من أن. وما هي الحالة الأكثر في كادة؟ الضل، التجرد من أن. أحسنت، أي تجرد خبرها من أن، هذه الحالة التي يغلب على كادة فيها أي في خبرها. وأفعال المقاربة إلى كم أقسام تنقسم من حيث التجرد والاقتران؟ الضل إلى أربع أقسام، هاتها. حالة يجب الاقتران فيها وهي يجب الاقتران فيها حرية وخلولقة يجب الاقتران، وحالة يجب التجرد وهي أفعال. وما لك أنت من تضابط الفائدة الله يحفظك، تفضل. أفعال الشروع، وحالة يكثر الاقتران فيها كاد وكريبة. أحسنت، كريب القلب من جواه يدوب حين قال الوشاة هند غضوب. كريب القلب من جواه يدوب، يدوب من غير أن، هذا هو الأكثر. وأيضا القسم الرابع هذا كاد وكريبة، الأغلب التجرد. وعسى، نعم أحسنت، وعسى وأوشك الأكثر الاقتران ويقل التجرد. هذا تقسيم أفعال المقاربة، وقد جاءت كاد بالوجهين بالأغلب وبالأقل. أيضا أخذنا مسألة فقهية، ما هي؟ ترتيب الفوائد، وترتيب الفائدة مع الحاضرة. ترتيب فوائد جملة من الصلوات فاتت عليه، ظهر وعصر ومغرب وعشاء مثلا، فاتت عليه بسبب نوم، فكيف يصليها الشخص؟ صليها كما سمعت مرتبة، الأول فالأول، يبدأ بالظهر ثم العصر إلى آخره، وهكذا فائتة مع حاضرة كما في حديثنا، فائتة مع حاضرة. فإن كان لا يخشى فوات الحاضرة وقت الحاضرة فيرتب أيضا، وإن كان يخشى فوات الحاضرة يبدأ بالحاضرة ثم يقضي الفائتة. هذا الحديث استفدنا منه ما ذكر، استفدنا مسألة الباب، واستفدنا مسألة لغوية، واستفدنا مسألة فقهية أيضا، واستفدنا حرص الصحابة على الصلاة والتألم على تأخيرها، جدا يتألمون رضوان الله تعالى عليهم. طيب نقرأ تتمة كلام الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بالحديث، نقرأ من أوله ونصل بعد ذلك إلى التتمة. قال ابن بطال، قوله باب قول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم صلينا. قال ابن بطال في رد لقول النخعي، والنخعي إبراهيم النخعي، يكره أن يقول الرجل لم نصلي ويقول نصلي. قلت وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة، هذا هو التوجيه الصحيح. وقد صرح ابن بطال بذلك، ومنتظر الصلاة في صلاة، ما منتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص. فإطلاق المنتظر ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع، فلذلك كرهه. والإطلاق الذي في حديث الباب إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب، كما تقدم تقرير في باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت في أبواب المواقيت، افترق حكمهما وتغيرا. والذي يظهر لي هنا، انتهينا إلى هنا، والذي يظهر لي أن البخارية أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن النخعي ليست على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب. ولو أراد، طيب هذا توجيه الحافظ رحمه الله لنهي النخعي ما صلينا، لا يقول ما صلينا، فالذي يظهر له هذا الذي استظهره، فقول الذي يظهر له استظهاري من نهي النخعي أن المقصود به حالة مخصوصة. والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن النخعي ليست على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب. ولو أراد الرد على النخعي مطلقا لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمته فاتت نصرة، أفصح به وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، بعد أن ذكر قوله وأنه لا يقول فاتتنا الصلاة، والصحيح أنه يقول فاتتنا الصلاة كما قال الصحابة وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام فبقول فاتتنا الصلاة، ورأى أن قول ابن سيرين غير صواب. قال كما أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمة فاتتنا الصلاة، ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول الرجل، لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضا وهو عمر رضي الله عنه كما أورده في المغازي. وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يسوقه ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة. ويدخل في هذا ما في الطبراني من حديث جندب في قصة النوم عن الصلاة، فقالوا يا رسول الله سهونا فلم نصلي. وهذا مما يستدل به على ما ذكره البخاري أنه لا غضاض ولا مانع أن يقول الشخص لم نصلي. قالوا يا رسول الله سهونا فلم نصلي، وهذا شاهد للسهو وأنه لا بأس أن يقول. وحديث عمر شاهد للشغل، إذا شغل عنها يقول ما صلينا، وهذا فيه شاهد لقول الرجل ما صلينا إذا سهى عن الصلاة. فقالوا يا رسول الله سهونا فلم نصلي حتى طلعت الشمس. وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت. قال رحمه الله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال الحافظ: أي هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول في الصلاة أو لا؟ وتعرض بكسر الراء أي تظهر. هذا الباب باب فقهي نحتاج إليه. فإذا عرضت للإمام حاجة وقد أقيمت الصلاة، أقام المقيم الصلاة، فهل يتشاغل بهذه الحاجة أم أنه يقبل على صلاته ولا يتشاغل بهذه الحاجة؟ عرض لها بعض الناس ورآه المؤذن وأقام الصلاة، فإذا به واحد يخاطبه أو هو يحتاج إلى فلان يبحث عنه أيام والصلاة قد أقيمت، فهل ينشغل بفلان هذا ينادي يا فلان تعال أنا أبحث عنك ويتكلم معه الناس قد أقاموا إيش الصلاة؟ فهل للإمام أن يصنع هذا أنه يتشاغل بهذه الحاجة التي عرضت له ويترك الناس قياما حتى يقضي حاجته ثم يقبل عليهم وقد قامت الصلاة وقام المقيم قام المؤذن، فهل يتشاغل بحاجة إذا عرضت له أم أنه يأتي للصلاة أولا ويؤخر حاجة هذا؟ قال البخاري: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة هل يتشاغل بها أم لا. فلا بأس أن يتشاغل بها كما سيأتي في الحديث إن شاء الله إذا احتاج للتشاغل بها، وأما إذا لم تكن هناك حاجة للتشاغل بها فلا يتشاغل بها، يقبل على صلاته والصلاة أهم ولا يؤخر الناس. لكن إذا كانت له حاجة عرضت ويحتاج إلى أن يتشاغل بها شيئا ما ثم يقبل على الصلاة، فقد تشاغل رسول الله لحاجته، تشاغل عن الصلاة بعد الإقامة لحاجته، فلا يقال ما لك أنت أخرت الناس، بعضهم ما عنده أسلوب وربما حاجة من زمان يبحث عنها، فإذا بي أما وجهه وقد أقام المؤذن أمام وجهه وأقام المؤذن الصلاة ويبحث من زمان عن هذا الشيء فيتكلم مع من أراد أو ينبه على ما أراد ثم يدخل في صلاته ولا غضاض في هذا. فهذا قد جاء النص فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: باب الإمام. فالفقه يا أخوان مهم، الفقه في الدين مهم، والله أنك لا تنكر أشياء هي من الدين تظنها ليست من الدين أو فيها سعة وأنت تظن فيها هذا محل تضييق والأمر ربما فيه سعة. فالفقه في الدين مهم جدا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله سبحانه وتعالى فقه البخاري في الدين ففقهنا البخاري بتفقيه الله. كم نستفيد من أبوابه وكم نستفيد من الأحاديث التي يضعها تحت أبوابه رحمه الله، كم نستفيد من فقهه رحمة الله تعالى عليه، جزاه الله خيرا عنا. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، نحن ربما ما نلتفتي هذا ولا يعني ربما نستنبط من هذه الأشياء بعيد، وهو يستنبط مثل هذه الأبواب الفقهية مثل هذا العلم الغزير الذي يؤخذ بالمناقش كما يقال. فلله در رحمه الله تعالى أفاد الأمة بصحيحه هذه الكتب النافعة التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها إلى قيام الساعة إلى ما شاء الله سبحانه. قال: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، نسبته عند من؟ عبد الله بن عمرو المعمري أو عبد الله أبو معمر، هذا ما هي نسبته؟ قد تقدم معكم. نعم، المنقري التميمي والمقعد، وقال له التميمي المنقري، وهكذا أيضا مشهور به المقعد وهو ثقة. هناك أبو معمر آخر، من هو؟ ما اسمه؟ أبو معمر آخر غير هذا الذي ذكره أرفع من هذا. نعم طبقة عبد الله بن سخبرة تابعي هو أرفع ممن ذكر، أبو معمر عبد الله بن سخبرة، وأبو معمر عبد الله بن عمر هذا تابعي أرفع من هذا، وهذا الشيخ البخاري. قال حدثنا عبد الوارث، تفضل. نعم ابن سعيد. نعم أحسنت، عبد الوارث بن سعيد الذكوان، كنيته أبو عبيدة. نعم أحسنت، وهو بصري تنوري، البصري التنوري. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني البصري أيضا عن أنس بن مالك. نعم كنيته أبو حمزة. كم سنة خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنين. هنيئا له والله، هنيئا له، وما أجملها من خدمة وما أعظمها من خدمة، فهي خدمة عظيمة، فهي خدمة من هذا الولد الصغير الذي جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خدمة لمن؟ لأعظم مخدوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتنافس الصحابة في خدمته، ولا يكاد أحد من الصحابة إلا وخدم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لم يتمكن من هذا خدم الصحابة بعده، لأنهم خدموا النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص على أن يخدم الصحابة لخدمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يحبون الدين، يحبون أهل الدين، ولا يغلون فيهم. هذا أمر مشروع، خدمة الصالحين وخدمة أهل الدين يتنافس عليها أو يتنافس عليها الناس، فيها البر وفيها الخير وفيها الأجر. خدموا رسول الله وخدموا من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي كان يخدم الصحابة ويحب أن يخدم الصحابة؟ وصحابي، لكن أشار إلى هذا وأنه يحب أن يخدم الصحابة لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، جرير بن عبد الله. أحسنته، فكان يحب أن يخدم الصحابة وهو صحابي لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد قومه ومن أسياد الناس، مع ذلك يتواضع. تواضع يا أخوان جميل جدا، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع، لا تكن مثل دخان مرتفع وتحت، كن مثل النجم فوق والناس يرونك تحت، الناس يرونك تحت. وما تواضع عبد لله إلا رفعه. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس، تأخر عليهم أقيمت الصلاة، فاعترض له بعض الناس فتحدث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أنه لابد أن يتحدث معه، ورأى للرجل حاجة لا بد من قضائها ولا بد من سماع كلامه فيها، وسمعه وأنصت إليه عليه الصلاة والسلام وأبطأ على أصحابه وتأخر على أصحابه حتى نام الناس. فهذا قول البخاري أنه لا بأس أن يتحدث الشخص بعد إقامة الصلاة، أي الإمام، وسيأتي أيضا غير الإمام من حيث التحدث بعد إقامة الصلاة، لا مانع من ذلك، باب الكلام إذا أقيمت الصلاة لا مانع، هذا باب آخر، لكن مقصود هنا الإمام إذا عرضت له حاجة هل يتشاغل بها وقد أقيمت الصلاة أم لا. الصحيح إن كانت هذه الحاجة لا بد منها وأن يتشاغل بها في هذا الحال ما فيه مانع، وإن لم تكن بتلك الحاجة أو بتلك الضرورة التي يحتاج أن يتشاغل بها، ممكن أن يكون في الأمر مندوح أو سعة، يؤخر هذه الحاجة يقول يا فلان بعد إن شاء الله صلي أولا وبعد نقضي ما تريد أو نجلس معك ونتحدث معك قد أقيمت الصلاة. فلا يتحدث ولا يتشاغل بهذه الحاجة إذا كان في الأمر مندوحة وسعة، أما إذا كان رأى أنه لابد من هذا الأمر أو يحتاج إليه الآن ما فيه مانع. فالحاصل الحديث يستفاد منه مناجاة ايش يقول فنام القوم حتى نام القوم تمام وشو حبسه وعرض النبي صلى الله عليه وسلم رجل وحبسه بعدما أقيمت الصلاة. يناجي رجل جان المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم تمام جزاك الله خير. هو نفس الخبر لا بأس جزاك الله خير. طيب الحديث استفاد منه كما سمعت جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة، فإن الجماعة كانت حاضرة جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام للضرورة والحاجة، ما فيه مانع أن يفصل بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام للضرورة وللحاجة ما فيه مانع. وفيه أيضا جواز الكلام بعد الإقامة، وإن كان إبراهيم النخعي والزهري واتبعهم الحنفيون كرهوا ذلك، حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام أن يكبر، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام أن يكبر لأن لا يتشاغل بالكلام، وهذا غير صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة الكلام بعد الإقامة، فأجازه الحسن وأجازه كثير من أهل العلم، ومنعه كرهه النخعي وهكذا أيضا الزهري وهكذا الحنفية، وهذا الحديث حج عليهم. وقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فلا بأس بالكلام بين الإحرام والإقامة، بين الإقامة والإحرام، ولا بأس بالكلام بعد الإقامة ما فيه مانع. وهكذا الفصل بين الإقامة وبين الإحرام، وإن تأخر الإمام للحاجة هذا كل الحاجة، أما إذا لم تكن هناك حاجة يكره عند أهل العلم أن يفصل الإمام فصلا بعيدا بين الإقامة وبين الإحرام، هذا يكره، لكن إذا كان الحاجة لا بأس الفصل بالفصل بين الإقامة وبين الإحرام كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فجعل يناجي رجلا فترة لا بأس بها طويلة حتى نام القوم رضوان الله تعالى عليهم، فأطال عليهم وتأخر عنهم وأبطأ عليهم فناموا بعد ذلك، ولا يكره. وهل يعيد الإقامة إذا طال الفصل أو لا يعيد المقيم؟ ذهب الحنفي ذهب الأحناف أو ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يعيد، ذهب الحنابلة وهكذا الشافعي وأصحابه إلى أنه إذا طال الفصل يعيد الإقامة، والصحيح أنه لا يعيد الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الإقامة وإن طال الفصل. فإذا أقمت الصلاة ثم تأخرت شغلت بشيء وأبطأت عن الصلاة وعن تكبيرة الإحرام ما تحتاج إلى إعادة، تكفيك تلك الإقامة المتقدمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المؤذن أن يقيم، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذا طال الفصل بين الإحرام وبين الإقامة هل يعيد الإقامة أو لا يعيد الإقامة؟ الصحيح أنه لا يعيد الإقامة، والحديث حجة في هذا. وذهب بعض الحنابلة وليس جميع الحنابلة، بعض الحنابلة والشافعي رحمه الله وأصحابه أنه إذا طال الفصل بين الإحرام وبين الإقامة أعاد الإقامة، والصحيح أنه لا إعادة عليه. وهكذا الإمام مالك رحمه الله يرى أنه إذا بعدت الإقامة قال رأيت أن تعاد استحبابا، هكذا قال رحمه الله، قال مالك إذا بعدت الإقامة رأيت أن تعاد استحبابا، والصحيح أنه لا يحتاج إلى أن يعيد. وهكذا جاء في المدونة أيضا نحو هذا، قال وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا، هذا الأصل ينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا، أما إذا تأخر فعند المالكية استحبابا يعيد. فإذا الأصل يا أخوان أنه ينتظر قليلا حتى تسوى صفوف، فإذا سويت الصفوف كبر مباشرة لا يتأخر عن الناس، كبر مباشرة، لكن إذا عرضت حاجة وعرضت ضرورة ففصل بين إقامته وإحرامه، فقد فصل رسول الله بين إقامته وإحرامه. وهل يعيد إذا فصل؟ الصحيح أنه لا يعيد الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال ولم يعيد الإقامة. نقرأ المسألة هذه الخلافية التي بين أهل العلم من كلام ابن رجب. قال: اختلف العلماء في الكلام بعد الإقامة، فأجازوا الحسن البصري وكرهه النخعي والزهري، وهذا الحديث حج عليهما، وفيه دليل على أن الإمام له أن يؤخر الدخول في الصلاة بعد إقامة الصلاة إذا كانت له حاجة. صدق، فيه دليل على أن الإمام له أن يؤخر الدخول في الصلاة بعد إقامة الصلاة إذا كانت له حاجة. وقد كان عمر إذا أقيمت الصلاة وقام مقامه لا يكبر حتى يأتيه الرجل الذي وكله بإقامة الصفوف فيخبره بإقامتها، فيؤخر الإمام لحاجة ما في مانع، يرسل أناسا يقيموا الصفوف، ولا سيما إذا كان الجمع كبير يحتاج أن تأخره، يحتاج أن يرسل، فلا يكبر قبل ما يتم أولئك ويخبروه، فإنهم ربما يتعجل ويترك الصفوف يمهلهم. فإذا وكلهم وجاءوا إليه بعد ذلك وأخبروا باعتدال الصفوف كبر ولا يتأخر بعد ذلك. وأما إذا لم يكن له حاجة فالأولى المسارعة، فليحفظ هذا الذي يذكره العلماء، إذا كانت له حاجة لا بأس أن يتأخر لحاجته التي يراها لا بد منها فيؤخر الصلاة قليلا. وأما إذا لم تكن له حاجة فالأولى المسارعة إلى الدخول في الصلاتين أو في الصلاة عقب الإقامة، الأولى المسارعة في الدخول أو إلى الدخول في الصلاة عقب الإقامة، والفترة كما سمعت يعني حتى تسوى الصفوف، فإذا سويت الصفوف دخل، أما مباشرة قام الصلاة كما يقول الحنفية يكبر هذا مو صحيح، يمهل ويترك. هل هناك فترة محددة؟ لا، يكفي وقت إقامته ما تعتدل به الصفوف وتقام به الصفوف، فإذا أقيمت الصفوف كبر. وقال في المدونة: ينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا قدر ما تسوى الصفوف، ينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا قدر ما تسوى الصفوف، وليس في سرعة القيام للصلاة بعد الإقامة وقت، وذلك على قدر طاقة الناس. هذا هو الصحيح، هذا هو الفقه، أن الإمام ينتظر بعد الإقامة قليلا قدر ما تسوى الصفوف، أما يؤخر الناس وليست له حاجة استو ربما نجلس 10 دقائق استو وقد سويت الصفوف. فإذا كان هذه 10 دقائق يقام بها الصفوف لا سيما عند الجمع الكبير في الأعياد ما فيه مانع أنه يقول هكذا ويسوي صفوف وينبه الناس. وأما إذا كان يحتاج إلى أدنى من هذا فلا يطيل على الناس استو وقد أقيم الصفوف، وبعض الناس ربما يتضجر ويصلي صلي، وهناك في الخليج ما في عندهم استو، حتى برا واحد ممنوع تقول استو يقول صلي بعض مناطق الخليج ما هم كلهم الذين ما لهم حول السنن ما هم حول السنة، وربما لا يحبون هذا استو معهم أشغال، وأنت ربما تأخر بهم استو. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة راعى هذا الأمر وأخبر الأئمة أنهم يوجزوا بصلاتهم، فكيف تسوي الصفوف تجلس نصف ساعة ولا ربع ساعة أو 10 دقائق استو. والناس لهم أعمال ولهم حاجات فلا تؤخر الناس، لكان الأصل الذي من أجله تقام الصلاة سوى الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائه ذا الحاجة والضعيف وإن آخر ذلك، معنى أنه لا يدخل يطيل، وهكذا تسوى الصفوف من باب أولى، فليس هناك قدر معين، ولكن كما قال في المدونة ينتظر قليلا قدر ما تسوى الصفوف، فإذا سويت الصفوف كبر فلا حاجة له، وإن كانت له حاجة حتى وإن تأخر وأبطأ لا بأس بذلك، ولا يقال للإمام تعال أنت وراك مالك، ويصلح هو إمام الاستهانة به، بعضهم ربما يتجرى عليه إيش معك نتكلم عن هذا أخرتنا، هذا ما يصلح، ينتظر حتى يأتي الإمام، والإمام ينبغي أن يراعي الناس. سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا أنت، ليش هو أذن العالم؟ طيب سبحانك الله وحمدك، نعم أحسنت، لا بس يؤذن إذا بقي وقته.